إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فننبه إلى مسألة كنا تحرقنا لها وهي مسألة غسل اليدين إلى المرفقين تكلمنا عن مسألة غسل اليدين إلى المرفقين مسألة غسل القدمين وذكرنا أنه ينبغي على المسلم أن يعتني بالمرفقين وأن يعتني بالأعقاب التي هي مؤخر القدم وذكرت فيما ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ فيغسل يديه حتى يشرع في العضد ويغسل قدميه حتى يشرع في الساق ذكرت حديثا آخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل يديه أدار الماء على مرفقيه وقول الصحابي كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد ليس معناه إطالة الغرة يا إخوان لأن الحديث في هذا هو من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول فيه إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل فقول أبي هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا من قوله ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبالغ في غسل يديه ولا في غسل رجليه حتى يغسل ساقه أو حتى يغسل يعني عضده إلى الإبطين كما كان يفعل أبو هريرة وقد خالف أبا هريرة كثير من الصحابة بل كل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل عضده مبالغة في الغسل لهذا يعني أكرم الأقوال في هذا الباب قول الإمام مالك رحمه الله تعالى ومذهبه أن الواجب هو الاقتصار على ما جاء في الآية وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غسل القدمين أو غسل اليدين إلى المرفقين ولا ينبغي مجاوزة ذلك لأنه يعتبر بعد ذلك من الغلو وقد نهينا عن الغلو والخير كل خير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذن أردت أن أنبه إلى أن إطالة الغرة ليست من السنة بل الواجب على المسلم أن يعتني بغسل يديه ويدخل فيهما مرفقيه وقول الصحابي كان إذا غسل يديه أشرع في العضد يعني لما رآه يدير الماء على مرفقيه كأنه أشرع في العضد يعني بدأ يشرع في غسل عضده والعضد هو بعد الساعد واضح عندنا الكف ثم يأتي الرسغ ثم يأتي الساعد ثم يأتي المرفق ثم بعد ذلك العضد ثم يأتي الإبط وهذا هو موضع الإبط بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال عيسى بن يحيى البيتي سئل مالك عن رجل توضأ ثنتين فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه فقال أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو في حضرة ذلك. قال يحيى وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنكر حتى صلى قال ليس عليه أن يعيد الصلاة وليمضمض ويستنكر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. أراد الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الترجمة ذكر مسألة من مسائل الوضوء وهو مسألة ترتيب الأعضاء في الوضوء ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله تعالى من خلال هذا الكلام أنه لا يرى وجوب ذلك بل يرى استحبابه وسنيته وأن ترتيب أعضاء الوضوء عند الإمام مالك ليس واجبا. ودليلهم في ذلك أن الله جل وعلا أمر بترتيب أو أمر بالوضوء فرتب الأعضاء بالواو، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فرتب هذه الأعضاء بحرف الواو، والواو يا إخواني لا يفيد الترتيب. عندما تقول أنت جاء محمد وعبد القادر، هذا لا يفيد بأن محمد هو الأول أو عبد القادر هو الأول، صحيح ولا لا؟ لكن لو قلت جاء محمد ثم عبد القادر، أو جاء محمد فعبد القادر ثم أو فاء، تفيد الترتيب. أما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي، يعني بالوقت، جاء محمد بعد القوة ثم جاء عبد القادر. وأما جاء محمد فاء عبد القادر يعني تفيد الترتيب والتعقيب مباشرة، أما الواو فلا تفيد ترتيبا. هكذا قال. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن رجل نسي غسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فإذا يتمضمض بعد ذلك وحدها، يعني يأتي بالمضمضة وحدها. لماذا؟ لأنه يرى بأن المضمضة سنة فلا تدخل في هذا الباب، فلا ترده. أما الذي غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم غسل وجهه، إن كان الرجل ما زال في هيئة الوضوء، وهذا معنى قوله إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك، يعني إذا كان الرجل في مكان الوضوء ثم تذكر بأنه غسل يديه قبل وجهه، أعاد فغسل وجهه ثم ذراعيه. فإن تذكر في آخر الوضوء، يعني تذكر بعد أن أو عند غسل قدميه غسل قدميه ثم تذكر، ماذا يفعل بالمذهب؟ يغسل وجهه ثم يأتي بباقي الأفعال التي بعد الوجه، لأنه يرى استحباب الترتيب. أما إن طال العهد بذلك كما قال فليغسل أو بحضرة ذلك. أما إن طال العهد بذلك وجفت الأعضاء فإنه لا شيء عليه في مثل المذهب، يعني إذا اغسل الذراعين قبل الوجه وطال العهد بذلك، يعني بعد ما نشفت الأعضاء تاعه تذكر، فإنه لا شيء عليه. واضح يا إخواني؟ هذا في مذهب الإمام مالك. لكن قال بعض أهل العلم إن ترتيب الأعضاء واجب، فمن نكث في وضوئه في الواجبات فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. ودليلهم في ذلك أن الله جل وعلا أمر بالوضوء فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا إن الله جل وعلا رتب في هذه الآية ذلك أنه جمع بين المغسولات وبين الممسوحات، وكونه رتب هذا الترتيب أي جعل بعض المغسولات وهو الوجه والذراعين، ثم ذكر مسح الرأس، ثم ذكر بعده غسل القدمين، قالوا هذا فيه إشارة إلى أن الترتيب مقصود. هذا الدليل الأول، لأنه لو لم يكن مقصودا لا خلص النظير مع النظير، يعني يدير المغسولات وحدها والممسوحات وحدها. فلما خلط الله جل وعلا بحرف الواو بين المغسولات والممسوحات ورتبها هذا الترتيب، دل على أن هناك نكتة، يعني أن هناك فائدة، وهو ترتيب هذه الأعضاء على هذا الوجه الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن. قالوا أيضا إن هذه الآية شرطية، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وإذا هنا اسم شرط، اسم شرط جازم. جوابه ماذا؟ جوابه: فاغسلوا وجوهكم. أقول قالوا أيضا إن الله جل وعلا ذكر في الآية وعلق ذلك بالشرط، قال إذا قمتم، وإذا شرطية جوابها تغسلوا، قال وجواب الشرط ينبغي أن يكون مرتبا على شرطه. الدليل الأقوى في هذا يا إخواني، هذه أدلة، نعم دليل الأقوى في هذا، قالوا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نكس في أعضاء الوضوء، لم يقدم عضوا على عضو ولم يؤخر عضوا على عضو، بل كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكر الترتيب الذي جاء أو نصت عليه الآية. هم يا إخواني إلى هذا الحد كلام الموجبين عنده قوة، الناس اللي قالوا الترتيب واجب كلامهم قوي، لكن يعكر عليه ما رواه الإمام أحمد، يعكر عليه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا الحديث قد حسنه الحافظ ابن حجر والنووي عن المقدام ابن معدي كرب أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا، انتبه، غسل كفيه ثلاثا ثم غسله ثلاثا ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين طبعا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما أو ظاهرهما وباطنهما وغسل رجليه ثلاثا. وهذا الحديث حديث فيه تصريح بأنه عليه الصلاة والسلام أخر المضمض والاستنشاق على غسل الوجه والذراعين. لكن هذا الحديث بالذات قد أخرجه أبو داود من طريق الإمام أحمد على الترتيب، وأنه عليه الصلاة والسلام غسل كفيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح رأسه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ثم غسل رجله ثلاثا. وإذا كان الحديث بهذه الكيفية فإنه يكون على نسق الآية وعلى نسق ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله في الوضوء. لهذا قال بعض من تعرف لحديث المقدام بن معدي كرب الذي فيه تأخير المضمضة قال هذا الحديث فيه نكارة في متنه وضعته لأجل هذا. وعلى هذا نقول لإخواني الصحيح أن ترتيب أعضاء الوضوء واجب لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينقل عنه التنكيس إلا في هذه الرواية، وقد علمتم أن أبا داود أخرجها من طريق الإمام أحمد على الترتيب، وأيضا أن الآية تدل بنسقها وترتيبها أنها تدل على وجوب الترتيب، لأن الله جل وعلا جمع بين الممسوحات والمغسولات، ولو كان الترتيب غير مقصود لفصل الله جل وعلا النظير مع النظير، أي المغسولات يجعلها مع المغسولات والممسوحات يجعلها مع الممسوحات، الله تعالى أعلم. ثم قال وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد صلاته. لماذا؟ لأن الإمام رحمه الله تعالى كان يرى أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من السنن، وترك السنن لا يبطل الصلاة، وعلى قول بوجوبهما فيجب أن تعاد الصلاة، واضح. ونحن قلنا قد رجحنا أنهما واجبان، وعليه نقول إن من نسي المضمضة والاستنشاق بعد أن صلى ثم تذكر فعليه أن يعيد صلاته. نعم. قال باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابي زياد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين البث وحدثني عن مالك عن بن ابي اسلم ان عمر بن الخطاب قال: اذا نام احدكم مضطجعا فليتوضا. وحدثني عن ذلك عن بن ابي اسلم ان تفتح عباره المحدثين قال وحدثني، لأنك إذا مشيت وحدثني كأنه حدثك أنت، فقل قال وحدثني. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال يحيى قال مالك: الامر عندنا انه لا يتوضا من معاذ ولا من جد ولا من حيث يزيد من الجسد، ولا يتوضا الا من حدث يخرج من ذكر او ذكر او نوم. وقال وحدثني عن مالك عن نافع ان ابن عمر قال ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضا. شرع الامام مالك رحمه الله تعالى في بيان مسألة من مسائل الوضوء وهي نواقض الوضوء، وذكر ناقضا من نواقضه وهو النوم، ولهذا قال: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. ومقصود هذه الترجمة، مقصود الإمام مالك رحمه الله تعالى من هذه الترجمة، أن الوضوء للنائم، انتبه، أن الوضوء للنائم لا يجب على الفور، وإنما إذا قام يصلي. لهذا قال: باب وضوء النائم إذا قام يصلي، يعني أن النائم لا يلزمه الوضوء مباشرة بعد استيقاظه إلا إذا أراد الصلاة. والمقصود الثاني من هذه الترجمة التنبيه على أن النوم ناقض للوضوء. قال الإمام رحمه الله تعالى يحيى عن مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، وقد سبق، عن الأعرج أو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، مع أن الاستيقاظ إنما يكون من النوم؟ قال أهل العلم: قد يكون الاستيقاظ من الإغماء أو من الصرع، فيغمى على الرجل أو يصرع فيستفيق بعد ذلك ويستيقظ. وأراد أن يقول بأن الاستيقاظ المقصود بهذا الحديث هو النوم فقط، أي أن من استيقظ من نومه فلا ينبغي أن يدخل يده في الإناء الذي يتوضأ منه إلا إذا غسلهما ثلاثا. أما من قام من إغماء أو من صرع فلا يلزمه إذا أراد أن يتوضأ أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. في آخر الحديث فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لأن النائم ربما طافت يده في مواضع النجاسة فأصابه شيء من النجاسة. وهذا التعليل هو حكم على الغالب، وهذا التعليل يا إخواني حكم على الغالب، وإلا من جزم بأن يديه لم تطوف في أماكن النجاسة بأن ربطهما أو بأن وضع قفازين عليهما فإذا قام خلع القفازين، فإن الحكم لا يتغير وعليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. لأن أهل العلم اختلفوا في حكم هذا أو في علة هذا الحكم، هل العلة تعبدية محضة، بمعنى أنه حتى لو ربط يديه أو وضعهما في قفازين فإنه يلزمه إذا قام من النوم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا، وعلى كونه تعبديا فإنه يلزمه أن يغسل يديه ثلاثا. أما على كونه غير تعبدي وهو معقول المعنى؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علله بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا إذا ضمن أن يديه لم تطوف في أماكن النجاسة فلا يلزمه ذلك. والحال أننا ذكرنا قاعدة فيما سبق، إذا اختلف أهل العلم في توجيه حكم من الأحكام وكان هذا الاختلاف وجيها فينبغي المصير إلى ماذا؟ إلى المحكم، وهو امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، في رواية لمسلم فليغسل يده ثلاثا فإنه قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا هو الحكم في هذه المسألة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم إذا استيقظ أحدكم من نومه، هل يستيقظ أحدنا من نوم غيره؟ لا بد أن يستيقظ أحدنا من نومه. قال أهل العلم الفائدة في هذه اللفظة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، ليبين بأنه عليه الصلاة والسلام ليس كهيئتنا نحن، لأنه عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه، لهذا يده عند نومه قالوا لا تطوفوا في أماكن النجاسة. هذا على القول بأن الحكم معلل، وأما على القول بأنه تعبدي فلا يحتاج إلى هذا التأويل الكثير. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما في الإناء قبل غسلهما أو قبل غسلهما في الوضوء، وأن ذلك ليس مختصا بنوم الليل على الصحيح، وأن ذلك ليس مختصا بنوم الليل على الصحيح، بل هو عام في كل استيقاظ من النوم، ويتأكد في الاستيقاظ من نوم الليل، لأن الحنابلة يا إخواني تمسكوا بهذا الحديث على وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل فقط، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا البيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، لكن وجهه الأئمة الآخرون بأن المقصود باتت يعني أين كانت، وهذا له نظائر في اللغة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على الفرق، وهذه قاعدة مهمة يا إخواني، قاعدة مهمة، قاعدة فقهية مهمة، فيه دليل على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. كيف؟ إذا كانت في ثوبك نجاسة أو في يدك نجاسة ثم صببت الماء عليها، يعني الآن أوردت الماء على النجاسة، النجاسة موجودة فأوردت عليها الماء، هذا معنى ورود الماء على النجاسة. إذا ورد الماء على النجاسة فإنه يزيلها، واضح؟ وأما إذا وردت النجاسة على الماء، عندك ماء فسقطت فيه نجاسة، الآن النجاسة هي التي وردت على الماء، هنا نقول يتنجس الماء إذا كان قليلا طبعا أو إذا تغيرت أحد أوصافه، يعني تعرف بأن الماء الذي لا يجوز الوضوء به هو الماء المقيد، والماء المقيد نوعان، ماء وردت عليه أو ورد عليه شيء طاهر فقيد به فتكاثر فقيد به. كما نقول احنا ماء غابات ولا ماء الظهر، ماء الظهر ولا ماء الورد، هو ماء لكن اضيف اليه الورد، مسحوق الورد او مركز الورد، او اضيف اليه مركز الظهر، او اضيف اليه مركز الكلور، فصار ماء غابات او ماء الظهر او ماء الورد، هو ماء تغير بطاهر. هل يجوز الوضوء به؟ لا يجوز الوضوء به، لأنه خرج عن وصف الإطلاق وهو تسميته بالماء، لأنه في وقت من الأوقات كانت البلدية تدير بزاف الزغار في الماء، كي تتوضا به خاصة كي يكون الماء محجرة، كي يتوضاوا به نحسوا بالريحة تاع الماء تاع الزغار، صح ولا لا؟ بعض من لا يتفقه قال هذا الماء قد تغير أحد أوصافه وهو الطعم، وبالتالي لا يجوز الوضوء به. نقول هذا خطأ، لأن هذا المغير، هذا المتغير، الماء المتغير إنما تغير طعمه بطاهر وليس بنجس. ثانيا لم يخرج على وصف الإطلاق، لأنه كيف مسكوت يقول هذا ماء، ما تقولش ماء جافر، صح؟ فإن تكاثر الكلور بشيء يعني زائد حتى صار ماء غابات خرج عن وصف الإطلاق، وبالتالي لا يجوز الوضوء به. هناك ماء أيضا آخر وقعت فيه النجاسة، فإذا وقعت النجاسة في الماء وتغيرت أحد أوصافه وهي الطعم واللون والريح، إذا تغيرت الريحة تاعه أو الطعم تاعه أو اللون بسقوط النجاسة فيه لا يجوز الوضوء به، وإنما ينبغي أن يطرح، لا يجوز أن يتوضأ به، وكما يقول علماء المالكية لا يطرح لا للعادة ولا للعبادة. واضح إخواني؟ إذن هذا الحديث فيه يعني دليل على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء. فإذا ورد الماء على النجاسة طهرها، وإذا وردت النجاسة على الماء نجسته إن تغيرت أحد أوصافه أو كان الماء قليلا. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على كراهة غمس اليدين في كل مائع بعد الاستيقاظ من النوم. ممكن إنسان استيقظ من النوم فأخذ يعني خبزا وأدخل يده في العسل حتى يأكل، فنقول له يكره أن تمس أي مائع إلا بعد أن تغسل يديك ثلاثا قياسا على الماء. قال أهل العلم قياسا على الماء، قالوا بهذا قالوا كراهة، يكره أن يعني يغمس يديه في أي إناء مائع سواء كان ماء أو كان غير ذلك من المائعات. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على استحباب التسليس في إزالة أو في غسل النجاسة، ويستفاد هذا من الرواية التي عند مسلم أو من الروايات عند مسلم، وهي قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. وأما في الكلب، أما الكلب إخواني إذا ولغ في إناء أحدكم، إذا شرب في إناء من الآنية فإنه يجب أن يغسل سبعا، وإحدى هذه يعني ويعفر الثامنة بالتراب، يعني واحدة بالتراب وسبعة بالماء. واضح؟ هل الآن هذه السبعة تعبدية أو ليس تعبدية؟ هذا محل خلاف ليس محل ذكره الآن. من فوائد هذا الحديث أيضا فيه دليل على استحباب ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من ذكره. من أين يؤخذ هذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده، ولم يقل عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري لعل يده مست كذا أو كذا أو كذا من الأماكن المعروفة، وإنما كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ الكنايات مما يتحاشى من ذكره، وهذا فيه أدب من أدبه صلى الله عليه وسلم. ونكرر النداء أن علينا أن نتربى على مثل هذه الآداب وأن نكني قدر استطاعتنا. ويعجبني قول بعض الناس إذا أراد أن يتبول أكرمكم الله أن يقول رايح نرش الماء أو رايح نطير الماء. هذه عبارات يقولها العوام عامة الناس، لكنها عبارات فيها أدب. وإن كان التعبير بالتبول ليس حراما أو ليس مكروها، لكن هذا فيه زيادة أدب، وعلينا أن نتمثل مثل هذه الألفاظ التي هي كثيرة عن آبائنا وأمهاتنا، فينبغي أن نتمسك بها لأنها مما يدعو إلى محاسن الأخلاق. وآخر هذه الفوائد وليس والفائدة الأخيرة وليس وآخر هذه الفوائد وليست الأخيرة، فالحديث فيه فوائد كثيرة. في الحديث دليل على استحباب الأخذ في بالاحتياط في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشك ما لم يخرج إلى حد الوسوسة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا، والعلة لأنه لا يدري أين باتت يده، وهذا يدل على وجوب أخذ الاحتياطات للعبادات ونحوها ما لم يخرج إلى حد الشك، لأن بعض الناس ربما تسلط عليه إبليس وأوهمه أن الماء نجس، أو أن ثوبه قد ارتد عليه شيء نجس في مكان استنجائه، حتى خرج الناس إلى حد الجنون. فكنت حدثتكم أنه قديما كان بعض الناس يخرج ويغسل سرواله في بيت الخلاء لأنه يظن أنه قد ارتدت عليه شيء من النجاسة، بل قد يصل حد الوسواس. وننبه إلى هذا كل من كان قد بدأه شيء من الوسواس أن يطرحه، يعني إذا جاء كبير وقال في ديارك ما غسلت وجهك، فتقول إذا كان هذا الشيء تكرر قل له معليش، تحبه تكلم معه في نفسك تتكلم معه قل له معليش حتى وما غسلت وجهي ما اتخذ راحتك. بعد يقول لك يوم ديرة إخواتك باطلة، قل له خليها باطلة، أنا نحبها تكون باطلة. فإذا خالفته مرة ومرتين ذهب عنك، أما إن طاوعته فإنه يذهب بك حتى تصير مجنونا. وكان أحد من أعرفه وقد ابتلي بهذا الوسواس يأخذ كف الماء، كان دخله الشك أنه يتوضأ بالماء أم بالهواء، وهذا حقيقة ما ليش نكت يعني، هذا شيء حقيقي يعني. كان يأخذ الماء بكفيه ويضربه بقوة على الحائط حتى يسمع صوت الماء فيتأكد أنه يتوضأ بالماء، والعين مفتوحة. فكل من يرى هذا الإنسان يعلم أنه أصيب في عقله. وتعرفوا جميعا ولعل أكثركم قد صلى أمام بعض الناس ممن إذا كبر جاءه إبليس فقال له لم تكبر، فيزيد يكبر، بعد يجي يقول له ديرك ما كبرت، وبعد كيف حقق باللي كبر يقول له قلت غير الله ما قلت أكبر، فماذا يفعل؟ يقول الله أكبر، يكرر الراء هذه باش يتأكد باللي وقال الله أكبر، هذه أكبر قال. وهذا كله من عبث إبليس، بل إن إبليس يا إخواني أخزاه الله وجنبنا الله شره ونعوذ بالله من شره. إبليس من ضحكه على غير الفقيه وبشراكم بهذا التعلم يا إخوان، أراكم تتعلموا ستقضون على إبليس، ما كان شيء أنكى على إبليس من تعلم المسلم دينه، وما كان شيء يطرح به إبليس أن يبقى المسلم جاهلا لا يبذل شيئا كسلان قاعد في الدار ويدور يدور يدور يدور يخلص اللي فيه يحاول يزيد فيه لواحد اخر يزيد يدور يدور وبعد خلاص تخلص حياته هكذا، لكنه لا يعلم لا صلاه ولا وضوء ولا زكاه ولا اي شيء. اقول من تلاعب ابليس، قد ذكر هذا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الذي ارجو من اخواني ان يقرأوا فيه ويتمعن في فوق، فهو كتاب عظيم إغاثة اللسان من مصائب الشيطان، هذا كتاب من ألطف الكتب ومن أمتع الكتب وأنفعها في يعني معرفة الإنسان بمداخل الشيطان ووساوسه، يأتي إبليس فينزع يعني من المتوسوس شعرة من دبره فيوهمه أنه قد انتقض وضوءه. ومعلوم الحكم الواضح الذي أكرر وأقول ينبغي أن تتمسكوا بالمحكمات، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فيجد فينزع شعرة من دبره فيوهمه أنه قد انتقض وضوءه فيذهب ويجدد الوضوء. أعوذ بالله من الوساوس. ولهذا أقول ينبغي أن يتخذ المسلم كل الاحتياطات في عباداته، لكن لا ينبغي أن يخرج به إلى حد الوسوسة، لأن الوسوسة محرمة. ثم قال رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. الصحيح يا إخواني حتى لا نطيل في ذكر الخلاف، لأن مسألة الخلاف في النوم مسألة كبيرة، أوصل بعضهم الأقوال فيها إلى 9 وبعضهم إلى 6 وبعضهم إلى 8، لكن محصل هذا الموضوع وهو موضوع النوم أن النوم ناقض للوضوء، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع كفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر ورخص للمسافر أن لا ينزع خفه 3 أيام وهو يمسح عليه إلا إذا أصابته جنابة، في هذه الحالة ينبغي أن ينزع خفيه ويغتسل، لكن لا ينزع خفيه من بول أو غائط أو نوم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم من ضمن النواقض التي أجمع عليها الأمة أو أجمعت عليه الأمة، وهو البول والغائط. فدل هذا على أن النوم في حد ذاته ناقض وليس سببا لانتقاض الوضوء، وإن كان هو في حد ذاته سبب لانتقاض الوضوء. لهذا يذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله قال كنت ممن يرى أن النوم ليس بناقض، ودليلهم ما روي عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة أنهم كانوا ينامون ثم يقومون ويصلون، ومنه حديث ابن عمر قال كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، وأحاديث أخرى فيها أن الصحابة كان يسمع لهم غطيس. لكن المحكم أنه عليه الصلاة والسلام جعل النوم مع البول والغائط، وكون النوم ناقضا ذكر قلت بن عبد البر عن أبي عبيد القاسم بن سلام أنه كان لا يرى النوم ناقضا، قال وكنت في يوم جمعة جالسا أمام رجل غاطا في نومه. لهذا ينبغي على الإمام إن كان من بيننا أئمة إن رأى في الجمعة من هو نائم أن يأمره بأن يتحول من مكانه حتى يذهب عنه النوم ولا يترك الناس ينامون. قال غاطا في نومه فخرج منه ريح عظيم. قال فقلت يا هذا اذهب فتوضأ فإنك قد نمت، استحي أن يقول له قد أحدثت. فقال له ما به النوم لا ينقض الوضوء، قال قد أحدثت، قال بل أنت الذي أحدثت. واتهم الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام بأنه هو الذي أحدث. قال من ذلك اليوم صرت أعتقد أن النوم ناقض، لأن الإنسان لا يشعر به. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال العين وكاء السهي، العين وكاء السهي ويهبط السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، والسه هو حلقة الدبر. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم النوم بالرباط الذي تربط به فم القربة. تعرف القربة يا القربة تربط برباط بخيط، فإذا نزعت الخيط سال الماء وتدفق الماء منها. كذلك العين هي بمثابة الرباط لما يخرج من الإنسان من ريح وغيره، فإذا نامت العينان كأن العين هي الرباط، إذا نامت العينان كأن الرباط انحل فيخرج كل شيء ولا يتحفظ من أي شيء. لهذا كان النوم وإخواني ناقضا من نواقض الوضوء، لا يفرق فيه بين نوم الجالس أو نوم المضطجع أو نوم الراكع أو الساجد على أقوال كثيرة عند أهل العلم. لكن قد يقول قائل هل كل نوم ينقض الوضوء؟ نقول لا، النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم الثقيل، وأما النعاس فلا ينقض الوضوء. ما الفرق بين النوم الثقيل وبين النعاس؟ ذكر الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه المافع غريب الحديث ذكر فرقا مهما جدا بين النوم وبين النعاس، فقال رحمه الله تعالى حقيقة النوم هو الغشية الثقيلة. هذا هو النوم، يعني حتى وتديك غصة صغيرة لكن لا تشعر بأي شيء لا ظاهرا ولا باطنا، يعني انك تحس امامك لكن لا تسمع شيئا ولا ترى شيئا، حتى ولو كانت غفوة صغيرة يعني نومة صغيرة لكنها اذهبت بكل عقلك ولم تشعر لا بالظاهر ولا بالباطن. هذا النوم ناقض للوضوء لانه يدخل في عموم النوم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي رحمه الله حقيقة النوم هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، هي الغشية التي تهجم على القلب فتقطع الإنسان عن الأمور الظاهرة. إنسان رأى أمامه الناس أمامه يعني يتحدثون أو يعملون، فإذا أخذته هذه الغفوة وتملكت قلبه فإنه لا يشعر بشيء، ما يسمع لا حديث لا صوت لا جارس لا أي شيء حتى ولو كانت لمدة 5 دقائق. هذا هو النوم الذي ينقض الوضوء. ثم قال والناعس، الناعس هو الذي رهقه ثقل، يعني عينه تثقال، يقول هو الذي رهقه ثقل فقطعه، يعني قطع هذا الإنسان عن معرفة الأحوال الباطنة، يعني ما تعرفش تفاصيل لكن راك تسمع الصوت الحركة لكن وش هم يهضروا بالضبط وش كذا، هذا لا تفقهه، هذا هو النعاس وهذا لا ينقض الوضوء على القول الصحيح. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى وحدثني عن ما قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم في تفسير قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك أن هذه الآية نزلت في معنى إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. والصحيح أن هذا مقصود لكن يقصد معه غيره، يعني هذه الآية ما خاصة في القيام من النوم فقط وإنما في كل قيام، إذا أراد الإنسان أن يصلي يقوم إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ ويأتي بالتي أو بالأشياء التي أوجبها الله جل وعلا عليه. ثم قال رحمه الله قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاك ولا من نوم ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. بيّن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، لا الرعاك ولا القيح ولا القيح ولا دم يسيل منك ينقض الوضوء. وعبر عنه المالكية بقاعدة في هذا الباب وأن الذي ينقض الوضوء هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. تصور أن إنسانا دخل الخلاء فخرجت منه حمصة صافية أو حجرة. على قول الإمام مالك لا ينتقض وضوء. لماذا؟ لأن الخارج غير معتاد، لأن المعتاد من الخارج أن يكون أكرمكم الله غائطا أو يكون بولا، فإذا خرج شيء غير معتاد من مخرج معتاد فإنه لا ينقض الوضوء. أيضا لو خرج الشيء المعتاد من بول أو غائط من مخرج غير معتاد، كما اللي يديروا يعني هذيك يعني هذاك الكيس، هذاك اللي يخرجوه الناس اللي يكونوا أمام مرضى لا يستطيعون الحركة أو القيام بقضاء حوائجهم، يديروا لهم يفتحوا لهم فتحة ويخرجوا كيس. هذاك الخارج خرج من مخرج غير معتاد فلا ينتقض به الوضوء في مذهب الإمام مالك، لأنه لا يملكه الإنسان، يعني يخرج يعني من تلقاء نفسه. قالوا على سبيل الصحة والاعتياد يخرج به صاحب السلف، فإن صاحب السلف يخرج منه البول أو الريح من غير أن يملك هو، لأنه يخرج رغم أنفه. لهذا قال أهل العلم إذا استنكح صاحب السلف، يعني إذا جاءه السلف بكفرة، فإنه لا يلتفت إليه وإنما يتوضأ عند دخول الوقت، ثم لا يلتفت إلى ما خرج منه بعد ذلك، ويجوز له أن يصلي بذلك الوضوء. واضح؟ يعني إذا كان صاحب السلف يقطر منه البول أو مستنكح في خروج الريح أو خروج المذي بكفرة بحيث لا يملكه هو، في هذه الحالة إذا دخل الوقت وسمع الأذان توضأ ثم دخل المسجد وصلى ولا يبالي بما خرج منه. واضح؟ هذا القول الأول في مسألة خروج الدم أو القيح أو غيره، وأن الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الدم إذا كان أو إذا سال سيلانا فإنه ينقض الوضوء، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد وأبو حنيفة، وقاسوا هذا على المستحاضة التي يخرج منها دم كثير لا يرقى ولا ينكف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن يعني تتحفظ لذلك وأن تتوضأ لكل صلاة، قال إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت فإذا جاءت الصلاة فتوضأي وصلي. قالوا وهذا يدل على أن سيلان الدم ناقض للوضوء، والصحيح أن هذا قياس مع الفارق، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، وذكرنا أن هذا محمول على الغفوة أو على النعاس، وعلى يعني أكثر تقدير أن هذا قبل أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم ناقضا بنفسه، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله القاضي للوضوء قال حدثني يحيى عن مالك عن وللفائدة عفوا أذكر لكم يعني اختلاف أهل العلم في الخارج من الإنسان، وهو على ثلاثة أقسام أو على ثلاثة أقوال عفوا. القول الأول أن يعتبر الخارج والمخرج، وهذا مذهب مالك كما ذكرنا، أن يعتبر الخارج والمخرج، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإن كان معتادا وانتقض وضوءه فإنه يجب عليه، فإن كان معتادا يعني بما الخارج والمخرج وعلى سبيل الصحة والاعتياد فإنه يجب منه الوضوء، وأما إن لم يكن المخرج معتادا أو الخارج معتادا فإنه لا ينتقض بذلك الوضوء. قول الثاني راعوا الخارج النجس من أي مخرج، يعني أن يخرج شيء نجس من الإنسان من أي مخرج، لهذا قالوا بانتقاض الوضوء بالرعاة وبالقيح وبغيرها، لأن هذه الأشياء نجسة عندهم، فما دام أنها خرجت من الإنسان فيجب منها الوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثالث راعى الخارج المعتاد من أي مخرج خرج، يعني خارج المعتاد كبول وغائط، إذا خرج من أي مكان من الجسم فإنه يجب منه الوضوء، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، يعني نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.